التي انضمت الآن موجات شبكة صوت العرب إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة باستقبال شهر رمضان المعظم. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. تحية طاهرة عطرة نلقيها على المسامع والأرواح، نلقيها من هنا على حضراتكم من ساحة مسجد نفيسة العلوم رضي الله عنها وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه التحية التي نلقيها كما قلنا على المسامع والأرواح تزيد القلوب تقاربا وتزيدها نورا وتزدان هي أيضا بنور الحب والتحاب في الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير. ها هي ذي الأيام تمر ولكنها هذه المرة تأتينا بخير، خير يمده خير. شهر رمضان شهر الخير والبركة، شهر الإحسان والتحاب، شهر المحبة والمودة. ننقل لكم أيها الإخوة من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة هذا الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، ننقله لحضراتكم عبر أثير شبكتي البرنامج العام وصوت العرب. وجئنا أيها الإخوة هنا لنذكر القلوب وهي لا تنسى بهذا الشهر العظيم ببركاته ونفحاته. نقول هنا الأصل، هنا الوصل، هنا الإنسان، هنا إيماننا يعلو، هنا أرواحنا تسمو، هنا رمضان. شهر تعرف القلوب أنه جاء قبل أن يعلن، ولكن هذه القلوب المؤمنة الطواقة لهذا الشهر الفضيل الكريم. مرات ومرات أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خير استهلال أيها الإخوة ونحن نحتفي ونستقبل شهر رمضان شهر القرآن بالقرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الطيب أحمد مولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

استمعنا إليها أيها الإخوة في مستهل نقلنا لاحتفال الإذاعة بقدوم شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. هذا الاحتفال الذي ننقله من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها